بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1442 katika darsa ya kitabu usul sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تندلينا مقدمة ومشري شادي ورسالة نتدفكية قولياك قال وقد ثبتت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات تدفكية simethubutu katika hadith kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ataomba shafa'a 4 uombezi ili watu wasiadhibiwe katika watu wa tauhid na nyinginezo katika shafa'a ambazo tutazitaja hapa na katika kila wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwekea kiwango kuwa hawa kwa shafa'a yako watatoka kutoka hili katika lile wa hakadha kwa tuisimamia katika maneno haya katika hii hadithi sio naam hapa kwenye hadithi fi sahihain an ma'bad ibn hilal al-anazi qala اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني نعم وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة معبد بن هلال العنزي سيما walikusanyika watu katika watu wa Basra wakaenda kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pamoja na wao Thabit al-Bunani ili kumuuliza Anas kuhusu hadithi ya shafa'a fa idha huwa fi qasrihi fawafaqnahu yusalli adh-dhuha fasta'dhanna fa'adhina lana wa huwa qa'idun 'ala firashi kumpata Anas katika kasri yake na Anas alikuwa tajiri radhiyallahu anhu ardhah mtume sallallahu alayhi wasallam alimuombea baraka katika mali akawa ana mali nyingi sana kadhalika akamuombea baraka katika watoto akazaa zaidi ya watoto 100 naam bali katika taun ya Madina akazika watoto wake zaidi ya 80 katika siku 3 radhiyallahu anhu ardhah na mtume sallam akamwambia umri mrefu faasha akthara min 100 sana wa huwa min awakhir sahabati mautan radhiyallahu anhu ardhah katika masahaba walikufia mwisho miongoni mwa masahaba walikufia mwisho kwa Allah subhanahu wa ta'ala kampa katika mali na baraka katika watoto na katika umri kwa dua ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala allahumma akthir malahu wa waladahu kisha watawil fi umrihi au kama qala alaihi wasallam kamwombezi dua tatu na Allah kampa qala فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه تكمومب إذني أكتكبرية تنجي كواكي أمكاك تكتندي كلاك فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة قبل تشوتي منذ أنزلكم مليزة قوس حديثها شفاعة فقال يا أبا حمزة أين كنيا يا صحابة أنس بن مالك أبو حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة قال رجزاكم توك بصرة عراق ومكوجك وليزك وصحديث شفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سمعت حديثي محمد صلى الله عليه وسلم موجكم حديثي مما يسكي قناني قمتوم صلى الله عليه وسلم موجكم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعض في بعض فيأتون آدم إلى حادثك فكوان زيتو يواتو كتك عرصات القيامة وتكسنيك ويلكيك آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك تمتك آدم أين يكون به شفاعة كم دواكي فيقول لست لها آدم أترم بي الله سميمي سميمي وكوم بي شفاعة عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن نلينكو إبراهيم إبراهيم نكبينزي شاء الله سبحانه وتعالى فيتون إبراهيم فيقول لست لها الله أكبر وتكوجك إبراهيم أتطوع عذره مما سيكون بشفاعة ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله نندينكم موسى الله أممني وشيهم بكا كم فاني من يكزوم زناي موجكم موجة من وراء حجاب فيأتون موسى فيقول لست لها سبحان الله وجاكم موسى موسى بي أتوا عذر لا مسيوزي أسهوني متومي والله وكتيوه تكوى حاي كتك عرصات القيامة ووقوبكم بشفاعة شفاعة تومبك والله سبحانه وتعالى ووقوبك إلي خوفي تكوتان لسكوية بل كتك رواية كلا موجة سمانيني نفسي نفسي نفسي نفسي mimi leo najiangalia nafsi yangu fayaqulu lastu laha walakin alaykum bi Isa fa innahu ruhullahi wa kalimatuhu nendeni kwa Isa ni roho ya Allah ay huwa ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah Isa ni roho katika roho ambazo Allah ameziumba وكلمته أي خلقه الله بكلمة كن فكان كما أراد الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طين ثم قال له كن فيكون فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وكي يكو عيسى بيسم لا سميمي نندين يكو محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول وتكوجي يكو متوم صلى الله عليه وسلم وتنبي متوم صلى الله عليه وسلم تنبي شفاعة فأقول أنا لها متوم صلى الله عليه وسلم ميمي لي وكو ومبيني شفاعة سبو كلا متومي alipo nafasi ya kuomba dua akaomba hapa hapa duniani isipokuwa mtume wetu sallam ameiweka dua yake iwe ni shafaa kwa umma wake siku ya kiyama ana laha fa astadhinu ala rabbi fayu'dhanu li man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi kwa mwanzo nitaomba idhni kwa Allah subhanahu wa ta'ala akinipa idhni ndio nitaomba shafaa قل لله الشفاعة جميعا أنا يملك شفاعة يوتني الله Kwa asije mtu leo akasema kuwa amuomba Mtume wa sallama shafa'a leo, sababu Mtume Muhammad wa sallama mwenyewe hataomba shafa'a mpaka idhini ya nani? Ya Allah. Kwa hivyo wakuomba shafa'a nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa taka shafa'a ya Mtume wa sallama, muombe Allah amjaalie Mtume Muhammad wa sallama awe ni mwenye kushufa'ia, si kumuomba Mtume wa sallama, sababu hili jambo halimiliki, halimiliki hili jambo. Hakuna anayemiliki shafa'a isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii hadithi ushahidi wa wazi kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fa astadhinu ala rabbi, mwanzo nitaomba idhini kwa Mola wangu, fayudhanu li, nitapewa idhini. Kabla ya idhini hawezi kuomba shafa'a, hawezi kuomba shafa'a. La malaika wala mitume wala watu wema wala shuhada wala yeyote hawezi kuomba shafa'a mpaka idhini ya nani? Ya Allah. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, kisha anayeombewa shafa'a nani? Wala yashfa'una illa liman irtada, kwa wale ambao Allah amewaridhia waombewe shafa'a takubaliwa shafa'a. Bimaana ikiwa yule mtu anayeombewa shafa'a Allah hakuridhia, basi shafa'a ni yake bwana, atakataa huyu. La, na Allah haikubali shafa'a kwa nani? Kwa washirikina na kufara. La tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in, ma lidh-dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta'. Siku hiyo hiyo ndio itakuwa hali yao. Sallallahu alayhi wa sallam qala wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdhuruni al-an. Allah atampa ilham Mtume Mirza sallam amsifu Mola wake kwa sifa ambazo hazijui wakati ule alipokuwa akizungumza. Sizijui sasa, nitazijua siku hiyo, Allah atanifundisha. Fa ahmaduhu bitilka almahamid, wa tamsifu Allah, wa hiyo ilham atakayompa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru lahu sajidan, atamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, tamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaokwenda kutafuta shafa'a kwa maiti makaburini, nani aliyewaambia kuwa wamepewa idhini na Allah hawa kuwaombea wao shafa'a? Nani aliwaambia isipokuwa shaitan? Sasema haulai shufa'auna inda Allah, hawa ndio watakaotuombea sisi shafa'a mbele ya Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, antum tushrikuna billah, hao mnaokwenda kuwataka waombee shafa'a pasi na Allah katika maiti, mmejuaje nyinyi wamepewa idhini na Allah waombee shafa'a mwanzo, mmejuaje? Alafu nani aliyewaambia wamiliki shafa'a? Hawezi kuombea shafa'a mpaka idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha nani aliyewaambia wawasikia hata mkiwaomba? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum. Allah ita kile kitendo mnachokifanya nini? Shirk. Wala yunabbi'uka mithlu khabir wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala al-khabir. Qala fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala tasema, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wa shfa' tushfa' alayhi salatu wassalam. Ewe Muhammad, nyanyua kichwa chako, sema utasikilizwa unachokitaka, omba upewe, omba shafa'a, shafa'a yako itakubaliwa. فأقول يا ربي أمتي أمتي, نكوومبا أمة وانغو يا ربي أمة وانغو عليه الصلاة والسلام. هون يوم تمويته صلى الله عليه وسلم حكونا كنا تمتيا وسواس اسبقوا أمة واكي وكتمي تومي وانجينا سما نفسي نفسي نفسي تمويته صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي. كيش عليه واتو واجب تزيا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم واتو فاني بيدع yani haki yake basi atuitambui tukatetea sunna mtume sallam kiti baridi huna ghera na sunna mtume sallam bid'a zafanywa hata bari una wala humiro yako huona jambo la kawaida tu waketi na mubtadi'a waona ni watu ambao ni maadui wa sunna za huyu atakayetuombea sisi shafa'a siku ya kiyama. Wewe huwezi kuitetea, wanyamaza tu. Na anayezungumza kuitetea sunna ya mtume sallama pia wafanya takhdhili. Maana matata bwana, matata sana watu. Hatuache bwana, tutamtetea, semeni mpaka mchoke. Hatujui tumlipe nini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na ukisoma habari kama hii, subhanallah, fadhila kubwa aliyoje mtume sana alionayo juu ya umma wake. Wana kipi ambacho watamfanyia wamlipe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huwezi kumlipa alayhi salatu wassalam. Qala fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala tamwe intaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu sha'iratin min iman. Nenda kamtoe motoni kila ambaye ana mfano wa uzito wa shaira, kama mfano wa tembe ya ngano ndogo, mfano wake shaira si ngano lakini mfano wake ya iman, mtoe. Fa antaliqu fa af'alu, yani awatoa motoni. Thumma a'udu fa ahmaduhu bitilka almahamid, kisha rejea tena amuombe tena Allah na amsifu kwa zile sifa ambazo atampa ilham nazo. Thumma akhiru lahu sajidan, tamsujudia tena, nitapomoka nimsujudie Allah. Fayuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushfa' fa aqulu ya rabbi ummati ummati ba'du fidhi umma wangu. Fayaqulu intaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqalu dharratin aw khardalatin min imanin fa akhriju. Nenda tena ukipata motoni yoyote aliye na mfano wa tembe ya khardal ndogo kabisa ya iman, mtoe kuingize peponi kwa idhni ya Allah, mtoe. Fa antariqu fa af'alu thumma a'udu fa ahmaduhu bitilka almahamid. Na hii hadithi khawarij hawaiamini, kwa sababu wao wasema kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele motoni, ni kafiri, hakuna muwahid ataingia motoni kisha atoke. La, wao moja kwa moja tu motoni hurudi tena, kienda motoni hurudi tena. Na hii ndio i'tiqadi ya Mu'tazila, ndio i'tiqadi ya Khawarij. Ikhtilaf baina al-Mu'tazila na al-Khawarij ni hapa duniani tu. Mu'tazila wakasema ni manzila baina al-manzilatain, si mu'min wala si kafir, sahib al-kabira. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqakum fa minkum كافر ومنكم مؤمن خلاص ومنكم منزل بين المنزلتين. لا إما أن تكون مؤمنا أو كافرا موجهت كاوند مؤمن أو كافر كنا سمى منزل بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا كافر. خوارج كافير تو كافيري أبا سي تو ميليل متوني كاميليل وتوكتين كونيني مويزي hata kama muislamu utakaa milele motoni. Hii itikadi ya nani? Khawarij. Kwa hivyo hadithu shafa'a hawaikubali Khawarij, hawaikubali. Qala thumma akhiru lahu sajidan fayaqulu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushfa' fa aqulu ya rabbi ummati ummati fayaqulu intariq fa akhrij man kana fi qalbi adna adna adna mithqal habati khardal min iman fa akhrijhu min an-nar. Kila kienda azidi kuwachukua wale wa imani ndogo kabisa, chini kabisa, watoe watoe motoni, ruhusa nenda kwa watu arhamur rahimin, ampa ruhusa mtume wake sallam. Fa antariq fa af'alu. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوال في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. أنا تكتوك أبا تندينك والحسن ألكوا katika nyumba ya Bi Khalifa, tukamhadithia kile tulichotuhadithia Anas. Tukaja kwake tukamsalimia, akatupa idhini, akamwambia: ewe Aba Said, sisi tutoka kwa ndugu yako Anas ibn Malik, hatujaona mfano wa hadithi aliyotuhadithia leo ya shafaa. Faqala hii fahadathnahu, yani hebu nieleze na mimi pia hadithi nisikie, kama hadithia hadithi. Fantaha ila hadha almawdhi, yani akaishia hapa. Faqala hii faqulna lam yasid lana ala hadha hii, maana yake endeleeni, kambela paka hapa ndio tumfikia, aje tuzidishia zaidi ya maneno haya. Faqala laqad hadathani wa huwa jami'un منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلموا عفوا أن تتكلوا. أسمع حديثي أنا سألت حديثي سيسي مياك 20 لوبيت لكن كنا زيادة سيجي أمي سهاو يعني كتك حديثي كشا كسهاو أو أليوغوبيا أكي وانبيا حديثي ومتواجه كفاني عمالي متزمبيا كتك عمل تتكلوا. قلنا يا أبا سعيد فحدثنا, بس تحدثيه نكتو جاني. فضحك أكاكيك أسكريزا وانا حرصنا علمه, كون يا وطاجية إلي فنين إلي وفيتش أمي وطاجية وصابتك وفندشة. وقال خلق الإنسان عجولا, وانا دام ومعنب وتكمام بوبسي وبسي هراك حتك أباتت ورك علم وبيبت بولي بولي حبة حبة واحد واحد بولي بولي انتوى إليزو اسفن يا راك. لما رنينجي هيلي وتوكيك وطلاب العلم كيونا طالب علم أنا هراك يا مامبو واني ختار تنينجيني. كنا كيانا موجة ركوا كي وذوريا درس هابا نكمبوكا موانزو تلوفوانزا كسوما كتاب التوحيد شرح الشيخ الفوزان, شرح الشيخ الفوزان مجلد مزيمة صلاة الفجر يا. Na ile ilikuwa darasa imelengwa kwa ajili ya awamu, si tulabu ilhum. Pole pole tutu na awamu, hadithi moja baada nyingine, aya, mlango, hivyo hivyo. Akanifuata akaniambia, bwana si ungelikuwa ufanye haraka haraka tukimalizia haraka kitabu. Fanya subra bwana. Nafikiri hakufika mwezi huyo mpaka kitabu kikaisha. Sikumuona tena. Ilmu haipatikani kwa pamoja hivi, pole pole, hadithi leo kesho nyingine kesho nyingine. Ikifika mwezi umesoma 30 ndio usonga hivi pole pole tu, si kwa siku moja hivi. Lakini ndio ilivyo mwanadamu, khuliqa al-insanu ajula. Qala ma dhakartuhu illa wa ana uridu an uhaddithakum, misku watajie sipokuwa nataka kuwahadithia, ndio maana nikawatajia maneno. Haddathani kama haddathakum bihi, أمن حديث يميمي أنس كما لفو حديث يميمي. قال ثم أعود الرابعة ذي مرأي النسس فأحمده بتلك المحامدة ثم أخر له ساجدا لما يلزوها كما يلي فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله نبئذني kwa yule aliyetamka la ilaha illa Allah, bila shaka muqinan bihi qalbuhu, sikutamka peke yake kama wanafiki walivyofanya, la sababu la ilaha Allah ina masharti yake. Fayaqulu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illa Allah, na apa kwa nguvu zangu na utukufu wangu na kiburi changu na ukubwa wangu, mtamtoa ndani ya moto wa jahannam kila aliyetamka la ilaha illa Allah. Na hii bila shaka yafasiriwa na hadithi nyingine, zile sharti za la ilaha illa Allah lazima zipatikane. Hapa haimaanishi wanafiki watatoka, bali wao fi darki al-asfali min an-nar, na wanatamka la ilaha illa Allah kwa sababu walitamka bila ya kuitakidi. Kwa mtu asione hadithi akasema la basi mimi nasema la ilaha illa Allah basi mimi nitaenda peponi, nani anakuambia? Taingia katika maneno yale ya salaf, sema la ilaha illa Allah miftahu aljanna, lakini hadha almiftah lahu asnan, hufungua na meno, فَإِذَا جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانُ ukija na ufunguo ambao una meno futiha lak, ile pepo utafunguliwa, lakini ukija na ufunguo hauna meno utazunguka hivi, maana yake uwe ni kokote. Sasa ile la ilaha illallah lazima iwe itatekelezwa na nini? Na masharti yake. Yakikosekana ile masharti, kama vile wanavyofanya wanafiki na wengineo, haisaidi chochote. Qala wa yashfa'u al-anbiya ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون متومه وتومب شفاعه مشاهدي وتويما ويشفع اهل القران وتشفع الملائكه وتو القران بي وتومب شفاعه ن ملائكه تومب شفاعه وتبقى بقيه لا تنالهم الشفاعه كتبكيا ولي وتكاو بكيا شفاعه هيتا وفات. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. الله تسمى وميوم بشفاع ملائكة متومن وأوميني ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هكبكية إسبكو ميني ورحمة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. أتشكو واتو kama kuteka watu ndani ya moto wa jahannam, atawatoa watu hawajawahi kufanya khairi qattu. Qad aadu humaman, amekuwa kama mfano wa makadhi, chomeka kabisa. Fayulqihim fi nahrin fi afwahi aljannati yuqalu lahu nahru alhaya, watawekwa kwenye mto katika mito ya peponi, mto wa uhai. فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيل. ني حديث لويكو يدزا كيرف كتك شرح يا كتاب الإيمان صحيح مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري. واتتوك كما مفانوا إلى تنبه إنه توك بعد كبيت سيل ويالمشانغ ينا رتبا زوري يتوك مفانواكي بمعنى وترودي كوا سوا سوا تنجب بيبو يا الله سبحانه وتعالى. قال والأصناف الثلاثة السابقون والمقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم كلهم مؤمنون موحدون. أو ووتها السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين والظالمون لأنفسهم ووتها ونوومين أما كل ما تاتوا نوومين. اصطفاهم الله تعالى اصطفاهم الله تعالى وأورثهم الكتاب. سوى أورثوهم وأورثهم الكتاب. الله أمي وشقونا كورثيش كتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق خيرات بإذن الله. هاو ندير نقصد يوم أين تعطوا. وكلهم من أهل الجنة واتيون كتكوات وبيبوني. يدخل السابقون المقربون والمقتصدون الجنة من أول وهلة. هاو ويدي المقربون والمقتصدون هاو تنجي بيبوني موانزو بلا كعذب يومتون. والظالمون لأنفسهم على خطر أما والو لجذلوم نفسيه هاو كوني خطار تحت مشيئة الله. أكتاك أتوسمي موجك وموجك نزي بيبوني أو تاذبيوك وقدري ما ذنبياه ونعوذ بالله من النار كيش وتطوليه وانجزوا بكم. قال الله تعالى في وصف هؤلاء الثلاث الله كي ويليزا وتات وسلم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها كيفوتها ويندوابي بكم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لغفور الله نمي ومغفر أمي وسمي شكور من يكو شكور في تندو في ولي ولي وفني ويما فموجة نكو هانا هاجة في تندو في لكن يتو شكور في تندو في فأولئك كان سعيهم مشكورا الذي أحلنا دار المقامة كتك بيبو أكون كتك تينا من فضله laysa li ajli a'mali, sio kuwa amali zao ndo zimeingiza peponi, la, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa fadhila hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kuipata atakana ufanye nini? Ufanye amal ili upate rehma za Allah, akufunike na rehma zake, akuingize peponi. La yamassuna fiha nasabun, hakuna kuchoka bana katika pepo. Nasallallahu min fadl. La yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub, ana hakuna dhiki wala mchovu wala nini ndani ya pepo starehe, na hakuna usiku na mchana peponi. La yarauna fiha shamsan wala zamhariha, kwa hakuna atajua ndani ya pepo. Wataishi vipi? Raha tupu kule bwana. Hakuna tisai, imefika wakati wa usiku watu walala, hakuna kulala. Kulala nusu ya mauti, kulala ni upungufu hapa duniani ndio mtu anao. Akiingia peponi hachoki, adale wapi? Inna ashab aljannati alyawma fi shughulin, watu wako shughuli zao bwana, tena shughuli za kwenda kwenda, shughuli tu, enda tu shughuli na nguvu kweli kweli, kula nini, kustarehe. Hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Subhanallah, angalia kila aina ya matunda, kila wanachokifikiria wakitaka chaji, wajua mpaka chemchemu za janna za ajabu sana. Yufajjirunaha tafjira, yani ni wao wenye siati chemchemu iko kule, hapa hapa kama button vile bofu, toka maji ta yatoka kwenye chemchemu yuanwe, afu aondoka takupumzika. Sasa hakuna, hakuna kabisa katika janna dhiki ya aina yoyote. Hata pia ile mimea ya matunda peponi, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufu wa tadhlila, yani yaja kwa ukiwa umelala, yaja hapo ikiwa umekaa, yaje kiwango hicho, ukiwa umesimama yaje kiwango hicho. Ah, hii pepo bwana. Alafu si ati kule ukitia kwenye bilauri lako lile maji, kama ni maji matamu, kama kitu chochote kile, ati utakunwa kisha itabakia kidogo useme ah meshiba. Hakuna. Qaddaruha taqdira, pia yakija yametengenezwa na kuwekwa kwa kiwango cha vile unavyotaka basi. Yaani ukimaliza ile tone la mwisho ndio pale hapa nimetosheka. Sio fahamu. Si ati mmekunwa mingi mmevimbiwa. Hakuna kitu kama hicho. Pepo jamani yataka nini? Amali. Yataka amali. Sasa ukizungumza pepo meno yote yatafunguka hivi. Na pepo yataka amali. Ala inna sil'ata Allahi ghalia. Ala inna sil'ata Allahi aljanna. Janna ghalia. Yataka amali. Fanya amali. Watu wakianza kuzungumziwa moto wengine ulalamika. Kuna mmoja hapa akija khutba ikiwa kuhusu moto, bwana we, bwana mambo gani sasa haya bwana, watutia wasiwasi bwana. Kuna mmoja astaghfirullah asema bwana, hii moto watakana zungumzi wale watu wa maskani kule wataki kuswali, sisi tukuja msikitini tuzungumzie pepo bwana. Sema hivyo kwani Allah alivyozungumza kwenye Qur'an, unaisoma Qur'an nani? Hudan lilmuttaqin. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Au muttaqin ndio wanaosoma ile maneno pale ndani yakawaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. As-sinfu ar-rabi' kigawanyo cha nne, al-kuffar dhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala ba'da dhikri al-asnaf ath-thalatha. Wacha tumalize, wakati umesonga, lakini kipande kilobakia ni kidogo sana kubakisha da. Hii tumalize leo. Kwa aina ya nne ni makafiri. Allah amewataja baada dhikri al-asnaf ath-thalatha, baada ya kuwataja haya makundi matatu akawatakala ta'ala, walladhina kafaru lahum naru jahannam, na wale waliokufuru yao wao ni moto wa jahannam. La yuqda alayhim fayamutu, haipitishwi amri wao kufa. Wala yukhaffafu anhum min adhabiha, ikiwa wafikiria utakhafishiwa adhabu, hakuna kukhafifishiwa adhabu. Wala yukhaffafu anhum min adhabi kadhalika najzi kulla kafur, hivi ndivyo tunavyowajazi kila wingi wa kumkufuru na kumkanusha mola wao. أهل الجنة ثلاثة أصناف: السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم، وأهل النار هم الكفرة وإن تفاوتوا. كواتوا ببوني أين تاتوا؟ السابقون وليو درجة زجيو كبيس، كيشا كنا والي وكتنا كات المقتصدون، كيشا كنا الظالمون لأنفسهم. هوا مكافيري ni watu wa motoni kwa aina zao mbalimbali, wanafiki kama mayahudi kama manasara na wengineo. Wal kafaratu anwaa: alyahudu kafara wal nasara kafara wal majusu kafara wa ubadu an-nar wal munafiquna kafara wal malahidatu kafara wa kulluhum fi an-nar fi darakati na'udhu billah. Hawa wote tuliwataja sidhani kama mtu haelewi: mayahudi, manasara, majusi, waabudu wa moto, wanafiki, mulhidin wanaokanusha mpaka uwepo wa Allah, wale mwaita atheist, wote hao wakifia namna ile wako katika matabaka ya chini ya moto, waliyadhu billah. Balil munafiquna fi ad-darki al-asfali minha, bali wanafiq watakuwa katika tabaka la chini kabisa katika yote. Lianna an-nar na'udhu billahi darakat, kwa sababu moto waliyadhu billah darakat, washuka chini kama vile al-janna darajat, watu janna wapanda juu. كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. يعني كلو كشوك تبك لتشيني عذاب ياك نكالي كلكو للكو جياك. أما الجنة نسأل الله تعالى أن نكون منها ومن أهلها. درجات جنة ندرجة نينجز ديون، الدرجة العليا أعلى نعيما من الدرجة التي تحتها. Kila daraja yako ikiwa juu, iko juu zaidi kuliko ile iliyoko chini yake, basi neema zilizoko juu kule zimeshinda kule chini. Ingawa yule wa chini peponi hatojiona kuwa ana upungufu wa aina yote, yeye ajiona yuko sawa kabisa. Yule wa chini kabisa, wa chini wa mwisho kuingia peponi, pia yeye atasema hakuna mtu aliyepewa kama mimi. Hajui uko juu kuna nini, hajui kuna watu huko walotangulia mbele huko wanastarehe zaidi kuliko yeye, lakini hakuna katika pepo. Kwa nini yule? Yeye atajiona pale alipo amefika, tosha, ametosheka. Sasa wewe usiseme kuwa bora uingie peponi, kama maneno ya mahizbi ya wajelewa wafanya mzaha na janna, wasema hata kama mpale pale mlangoni tu. Mtume sallama asema: idha saaltum Allah aljanna fasaluhu الفردوس فإنه أعلى الجنان. أنغاليا مبكا كوم بدعاء جنة وسيوم بجنة تويبيبي موم بالفردوس يجوك بس موم بالله سبحانه وتعالى نكويني ووانا نيني وي الله كوين جزا كتك جنة الفردوس وتبنغوزا نيني وي كتك وفلمي الله وكت وصوم كتك حديث ابن آدم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد أو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني وكنيوم بوته ومنظم بك ومشو مجيني نوات وكموم بالله كلا موجة أكموم بأنا تشكتاك نوات وانا فيتوكو فيتوكو وانا فيتاكا بدنياني فإذاكم منمتو مكاكتو نتشكيوم بأجابو atamani awe na nyumba iko juu ya bahari sio katikati huko, alafu gari la penya hivi lafanya, yani aweza kuomba vituko vituko. Omba utakacho. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, nikampa kila mmoja kile anachokitaka. Ma naqasa dhalika mimma fi mulki illa kama yunqisu al-mikhyat idha udkhila al-bahr, haipungui katika ufalme wangu isipokuwa ni kama utie sindano katika bahari kisha uitoe. Yatokana nini? Wacha sindano nenda na kifuvu kabebe, na kifuvu kizima, utatokana nini katika maji ya bahari? Nenda na boza gari lazima lile, buruta maji wewe, atuangalie umpunguza nini, hujapunguza. Sasa Allah akwambia pini ile sindano iweke kwenye maji itoe, mtoa nini? Hujatoa chochote. Kwa hivyo Allah kukupa firdaus si chochote, si chochote. Al-Karim subhanahu wa ta'ala, muombe, usikae na himma yako iko chini. Salala himma iko chini mpaka kwenye dua bwana. Yani kuna watu hawana habari la katika amal, pia katika dua, pia katika dua omba vitu vidogo vidogo. Sasa wewe utakuwa duni hivyo mpaka lini mama? Na Mtume sana mashakwambia, idha saaltum Allah aljanna fasaluhu alfirdaus. Mtume sana makwambia maneno kisha wazungumziwa na watu hapa wajielewelewi, akwambia ukipata mlangoni tu pale au mlangoni. Hawa watu wazima akili zao wazungumza maneno kimzaha mzaha, mambo ya pepo zungumza mzaha kama ni kitu ambacho kina maana. Allahu musta'an. والمنافقون أشد عذابا من اليهود والنصارى. ونافق عذاب يوني كالي كلكو يا يهودنا والنصارى، لأنهم وافقوهم في الكفر وزادوا عليهم الخداع والتلبيس. سبوا ليفكيانا نواو كتكو كفيري كيش واو كزيدي كهدانا كفانيا تلبيس وكفنبا فنبا ما چواتو وككنغانيا واتو جفانيا ونوميني كمما كفيري. فهم يعيشون بين المسلمين ويلبسون عليهم ويدبرون الحيل والمكائد للإسلام وأهله، فهم أشد على المسلمين، ولهذا صار عذابهم أشد. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا هوا ونافق هو بانجية حيلة وأميني نكيد وإسلام، وإذا هوا نواف زيدك وإسلام كل كوال مكافير وواز، ولهذا صار عذابهم أشد. أسأل الله السلامة والعافية. عذاب ياوي كان كالي زيدي كاذبي وعذاب زيدي كلكم مكفيري صاب ياولي ووفو وكفيتش نكو فني هدا وإسلام. والله المستعان. كيكاو كنا تشكوية تزومزي التعريف برسالة أصول السنة للحميدي. هي رسالة أتيليز إن شاء الله تعالى مشريشاجي وتصوم إلى زياك إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.